إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد انتهينا في شرح كتاب الزكاة، كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله، إلى قوله: زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيه. نقرأ: زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها. وبه قال مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: كانت عائشة رضي الله عنها تليني أنا وأخا لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. وبه قال مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي أموال اليتامى من يتجر لهم فيها. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه اشترى لبني أخيه يتامى في حجره مالا، فبيع ذلك المال بعد بمال كثير. وبه قال مالك: لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم إذا كان الوالي مأمونا، فلا أرى عليه ضمانا. أقول: قول الإمام رحمه الله: زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها. اليتيم هو من مات والده ولم يبلغ، يعني لم يبلغ الحلم، لم يصل إلى سن التكليف، وفي الأثر لا يتمى بعد بلوغ. أما من ماتت أمه فلا يقال عنه يتيم. إنما اليتيم من مات أبوه وكان لما يبلغ بعد سن البلوغ. التجارة هي العمل في المال بالبيع والشراء طلبا للربح. التجارة هي العمل في المال، تدوير المال بيعا وشراء طلبا للربح. تقول: اتجرت في المال، يعني بعت فيه واشتريت طلبا للربح، وهو عرضة للخسارة. يعني التاجر عرضة للربح وعرضة للخسارة. قوله: زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها، يعني حكم زكاة أموال اليتامى، هل تزكى أو لا تزكى، والتجارة فيها، يعني هل تجوز التجارة فيها أو لا تجوز التجارة فيها. أورد الإمام عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. هذا الأثر فيه مسائل. المسألة الأولى: قول عمر بن الخطاب هذا حجة، لأنه خليفة من الخلفاء الراشدين، ولأنه قال هذا القول أمام الصحابة رضوان الله عليهم فلم ينكروا عليه، فصار إجماعا سكوتيا على جواز الاتجار بأموال اليتامى. المسألة الثانية فيه بيان أن مال اليتيم تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. والدليل عليه ما قررته قبل قليل أن الإمام عمر بن الخطاب وهو خليفة راشد قال ذلك على ملأ من الصحابة دون نكير، فهو إجماع سكوتي. ويؤكد هذا أن الزكاة حق المال لا علاقة لها بحال صاحبها. ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما عزم على قتال أهل الردة قال: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. فإن الزكاة حق المال، هكذا عند البخاري، فإن الزكاة حق المال. فهذا دليل أن الزكاة ترتبط بالمال ولا ترتبط بصاحبه. وعلى هذا جمهور أهل العلم، خالف في ذلك أبو حنيفة، فإنه رأى أن مال اليتيم ومال الصغير ومال المجنون لا تؤخذ منه الزكاة لأنه غير مكلف، فنظر إلى حال صاحب المال. بينما جمهور أهل العلم قالوا الزكاة تتعلق بالمال ولا تتعلق بصاحب المال. قالوا: وقد أجمعنا أن الصغير واليتيم لو كان يملك مزرعة تخرج ما يتجب فيه الزكاة أجمعنا على وجوب الزكاة فيه حال حصاده، فكذا سائر ماله، فكذا سائر ماله. كما أنهم أجمعوا أن إرش الجنايات التي قد تقع من المجنون وقد تقع من الصغير واليتيم أنها عليه في ماله، أنها عليه في ماله. قال: فإذا وجبت في ذلك الأروش وهو لم يبلغ سن التكليف فأن يجب حق الله للمساكين في ماله من باب أولى. وهذا يؤكد أن الزكاة حق المال ولا علاقة لها بحال المكلف. المسألة الثالثة فيه استحباب أو مشروعية الاتجار بمال اليتيم لأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه خشية أن تأكلها الزكاة. وهذا من عمر إشارة إلى قوله تعالى رضي الله عنه، إشارة إلى قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم، خذ من أموالهم. ففيه إشارة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى هذه الآية، لأن حقيقة الزكاة أخذ من المال، فالمال إذا أخذ منه يوشك أن ينقص حتى لا يبلغ النصاب، حتى يسقط عنه النصاب، فإذا صرف منه للنفقة وكذا كاد أن يذهب، كاد أن يذهب. ففيه طلب الاتجار، مشروعية طلب الاتجار في مال اليتيم. مسألة: قلنا قبل قليل أن التجارة هي تدوير المال بالبيع والشراء طلب للربح، وأن المال فيها معرض للربح والخسارة. فقول ابن عمر اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة فيه ضمنا التسليم بأنه لو حصلت خسارة لا يغرم ولي اليتيم، لأن هذا الأصل في التجارة، لأن هذا هو الأصل في التجارة، أن التجارة عرضة للربح والخسارة. فإذا كان من المشروع الاتجار في مال اليتيم كان معنى ذلك التسليم ضمنا بأنه قد يخسر وأنه لا يغرم الولي من الخسارة شيئا، لأنه في الأصل مأمون، لأنه في الأصل مأمون، وأن هذه وديعة عنده وأنه لم يفرط فيها، فليس في التجارة تفريط، إلا إذا ثبت أنه فرط في المشاريع التي دخل فيها بأن دخل في مشاريع مثلا غير مربحة، أو سيئة النية فيه بأن عرف منه سوء القصد أنه أدخلها ليكسب ناس آخرين أو كذا، فعندها هذه قضية خصومة ترفع لي القضاء، عندها هذه قضية خصومة ترفع للقضاء، ترفع لي القضاء. مسألة خامسة ليس في كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يفهم منه التزهيد في الزكاة، لا، إنما في كلام عمر المحافظة على أموال الأيتام الضعفاء الصغار هؤلاء لا تذهب، هذا الذي يفهم من كلام عمر بن الخطاب، وإلا لا يغيب عن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما نقص وما نقص مال من صدقة، يعني الزكاة إذا أخذتها من المال والصدقة إذا أخرجتها من المال فإنها لا تنقصه بل تزيده، بل تزيده. وفي الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد يقول مالي مالي، وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما لبست فأبنيت أو أبليت، وأكلت فأبنيت، أو تصدقت فأبقيت، أو تصدقت فأبقيت. وفي الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد ذبح شاة ودخل إلى عائشة قال ما بقي من الشاة، قالت تصدقت بها كلها ولم يبقى إلا ذراعها، قال بل بقيت كلها إلا الذراع، بقيت كلها لأن ما تصدقت به لله هو باقي. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال لا تأكلها الزكاة لا يقصد رضي الله عنه أن المال ينقص يعني يذهب أجره ولا فائدة فيه بالصدقة أو الزكاة، لا، إنما مراده الحث على المحافظة على مال هؤلاء الضعفاء اليتامى والصغار والمجانين ونحوهم الذين لا يحسنون التصرف في أموالهم ويحتاجون من يقوم على هذا المال برعايته وصيانته. ثم أورد المصنف عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد بن أبي بكر، والقاسم ابن محمد بن أبي بكر من أئمة الفقهاء في المدينة، حتى كان يقال له مع الستة آخرين فقهاء المدينة السبعة، وهذا ابن أخيها من أبيها ليس شقيقها، شقيقها هو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. كانت عائشة وهو أم المؤمنين تلي هؤلاء الأيتام، تلي هؤلاء الأيتام ولد محمد بن أبي بكر، ولد أخيها محمد بن أبي بكر القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، فكانت تلي القاسم وغيره لأن محمد بن أبي بكر مات صغيرا، مات صغيرا، وخلف هؤلاء الأولاد محمد بن القاسم وولدا آخر، فكانت تلي هؤلاء الأيتام وتقوم بحالهم، وكانت لهم أموال يرثوها، فكانت هي الوالية عليهم أو القائمة بشأنهم، حق أنها أم المؤمنين، ولعل الولي في ذلك الأمر في ذلك الوقت ولاها على إخوانها، فكانت تخرج من أموالهم الزكاة، فهذا فيه أن الزكاة والصدقة تخرج من مال اليتيم والصغير، خلافا لمن قال أن الزكاة لا تخرج من مال غير المكلف حتى يبلغ سن التكليف. فهذا من عائشة رضي الله عنها دليل أن المستقر عندهم أن الزكاة حق متعلق بالمال يجب إخراجها وإن كان صاحب المال يتيما صغيرا لم يصل إلى سن التكليف. وأورد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي أموال اليتامى الذين في حجرها من يتجر لهم فيها، وهذا عملا بما ذكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قوله اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. ثم أورد عن يحيى بن سعيد أنه اشترى لبني أخيه يتامى في حجره مالا فبيع ذلك المال بعد بمال كثير، هذا هو التجارة، يعني أنه اشترى وباع طلبا للربح. قال مالك لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم إذا كان الولي مأذونا ولا أرى عليه ضمانا. إذن مالك رحمه الله يرى أنه يشرع الاتجار بمال اليتيم بشرطين. الشرط الأول إذا كان الاتجار لهم ربحه لهم، لا تتجر بمالهم لهم، مو تتجر بمالهم لك، مو تقول أنا أستفيد بالرأس مالهم أشغل وأنا أخذ، لا، يقول لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم، فلا يجوز للولي أن يتجر بأموالهم لنفسه، لا يتجر لهم. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني إذا كان الولي مأذونا له، يعني إذا كان ولي أمر المسلمين الذي عين هذا الولي وليا على الأيتام أذن له بذلك، معنى هذا أن الولي إذا أراد أن يتجر لابد أن يرجع إلى ولي الأمر ليستأذنه، لأن هذا أموال ضعفاء إذا ما انتبهنا لها قد يحدث فساد كبير فيها وقد تضيع بلا وجه حق. فشرط الإمام مالك لجواز الاتجار بأموال اليتامى هذين الشرطين. الشرط الأول أن تكون التجارة لهم، يعني الربح لهم، التجارة لهم. الشرط الثاني أن يكون الولي مأذونا له في ذلك. إذا اتجر الولي بمال الأيتام بهذين الشرطين فلا يرى الإمام مالك عليه ضمانا إذا ما خسرت التجارة، لأن أصل التجارة معرضة للربح والخسارة. الباب الذي يليه زكاة الميراث. وبه قال مالك أنه قال إن الرجل إذا هلك ولم يؤد زكاة ماله إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا يجاوز بها الثلث، وتبدأ على الوصايا وأراها بمنزلة الدين عليه، فلذلك رأيت أن تبدأ على الوصايا. قال وذلك إذا أوصى بها الميت. قال فإن لم يوص بذلك الميت ففعل ذلك أهله فذلك حسن، وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك. وبه قال مالك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا تجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك أو اقتضى الحول من يوم ما باعه وقبضه. وبه قال مالك السنة عندنا أنه لا تجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه الحول. زكاة الميراث. الميراث هو المال الذي يؤول إلى المسلم بعد وفاة مورث، بعد وفاة مورث. وكنا قد ذكرنا لكم سابقا أن ملكية المسلم للمال إما أن تكون عن طريق البيع أو عن طريق الهبة أو عن طريق التوريث، أن يقول له هذا عن طريق التوريث. فالتوريث والميراث والإرث طريقة من طرق الملكية في الإسلام، طريقة من طرق الملكية في الإسلام. هذا الفصل ليس فيه عند مالك أثر إلا ما ذكره في آخر الباب من عمل أهل المدينة، فتكلم فيه الإمام، أورد فيه مسائل. المسألة الأولى من آل إليه ميراث وأوصى المورث أن تخرج الزكاة من ماله، أن تخرج الزكاة من ماله، إما مثلا نقول أن هذا المورث عند موته آلت إليه ملكية أعيان ولم يسعه الوقت لتزكيتها فأوصى بالتزكية تزكيتها، أو أن يكون ذكر عند موته سنوات أو أموال لم يزكها فأوصى عند موته بتزكيتها. فقال الإمام مالك رحمه الله أنه على الوارث أن يزكي هذا الذي أمره المورث بزكاته أو أوصى المورث بزكاته من الثلث، لأن الوصية إنما تنفذ في الثلث. هذا مذهب الإمام مالك. وغيره من أهل العلم قالوا لا، قالوا هذه الزكاة تنفذ في رأس المال، تخرج من رأس المال حتى ولو زادت عن الثلث، حتى ولو زادت عن الثلث. واضح؟ فهمتم هذا؟ لأن هذا حق الله، لأن هذا حق الله، والزكاة دين، والزكاة دين. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءته امرأة وقالت إن فريضة الله أدركت والدتي أو والدي فلم يحج، أفأحج عنها؟ قال رأيت لو كان على أبوك دينا أكنت مؤدي؟ قال نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. فوصف الحج بأنه دين وأنه أحق بالقضاء من ديون الناس. فهذا الميت قبل ما يموت آل إليه مال لم يتمكن من إخراج الزكاة، أو تذكر مالا لم يزكيه لظرف من الظروف، قد يحصل إلى ما يحصل، يحصل أنه إنسان يكون عنده مال نسي ثم تذكر بعد ذلك أن هذا المال له سنوات ما زكاه، وتذكر هذا عند الموت، فأخبر الورثة بهذا الأمر، قال أنا المال الفلاني علي زكاة لسنتين أو لثلاثة سنوات، أو هذا المال الآن آل إلي وله حول والآن تم الحول وكنت سأزكي لولا المرض، فوصيتي أن تزكوا. فقال العلماء هذا مال، هذا دين على هذا الميت، فالواجب أداءه من رأس المال. أما مالك قال من الثلث ولا يزكي. وما عليه جمهور أهل العلم على خلاف مالك هو الأولى، أنه دين وأنه يؤدى من أصل المال لا من الثلث. الذي يؤدى من الثلث هو وصيته غير اللازمة عليه التي يتبرع بها قربة إلى الله سبحانه وتعالى أو إحسانا للمساكين أو إلى غيره، فهذه التي تكون في الثلث، هذه التي تكون في الثلث. أما هذا حق لله عز وجل، حق للمساكين من ماله، وأمر وجب عليه وهو تأخر فيه إما بتفريط وإما لعذر، ودين الله أحق بالقضاء. المسألة الثانية، إن مات وعليه دين ولم يزكي ولم يوصي، إن مات وعليه زكاة ولم يزكي ولم يوصي، قال الإمام مالك لا يلزم الورثة أن يزكوا هذا المال، هذا غير لازم له، إلا أن يتبرع، إلا أن يتبرع. وذهب غير مالك إلى أنه دين على صاحب المال، ودين الله أحق بالقضاء، أنهم إذا علموه عليهم أن يزكوا من رأس المال ثم ما بقي تقاسموه بحسب الميراث، بحسب الميراث. وهنا في هذه المسألة القول الأول أظهر، لأنه هو الذي فرط، وهذا كان يلزمه في ذمته وهو لم يؤده، وبموته آل المال إلى ملك غيره، وغيره لا نستطيع أن نلزمه بما كان لازما على غيره اللي هو على صاحب المال في الأصل، لأنه بالميراث انتقل ملك المال إلى الورثة، فأصبح هذا المال ملكهم، فكيف تلزم ذمتهم بما لزم ذمة غيرهم؟ فما نستطيع أن نقول يجب عليكم، لكن إن تبرعوا فهذا أحسن، إن تبرعوا فهذا أحسن. المسألة الثالثة، قال أن الوارث لا تجب عليه الزكاة في المال الذي يرث إلا إذا حال عليه الحول، يعني وبلغ النصاب ولم يكن يدخره لسداد دين. فإذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول ولم يكن يدخره لسداد دين فإن الزكاة تجب عليه عند ذلك، أما حينما يقبض المال فإنه لا زكاة عليه فيه، لأن شروط الزكاة هي هذه التي ذكرتها، ولا تكون إلا بعد حولان الحول وملك المال الملك التام وبلوغه النصاب. ذكر الإمام في هذه المسألة صور، قال لا يجب على وارث الزكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك أو اقتضى الحول من يوم باعه وقبضه. قال مالك والسنة عندنا أنه لا يجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه الحول. هذه المسألة الثالثة التي ذكرها الإمام مالك في هذا الباب. والله أعلم. طيب نتفهم. صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.